له هو يعني فضل يعني على السائل. فيقول ما تنفقوا من خير فلأنفسكم أي بالحقيقة، يعني المنفق لم ينتفع أولا، لأن المنفق عليه إنما يقضي به بها حاجته الفانية ويحصل لكم بها الثواب الأبدي. فالمنفق عليه ينتفع في الدنيا ولكن أنت تنتفع في الآخرة ويحصل لكم بها الثواب الأبدي، فلما تمنون به يعني على الناس وتؤذونهم. ونظائر هذا في القرآن كثيرة كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وما تنفقون يعني إلا ابتغاء وجه الله، يقول نفس يعني في معنى النفس يعني وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله يعني هذا نفس، ولكن معناه لا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. ويقول الشيخ جلال الدين وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه وغيره من أعراض الدنيا، خبر بمعنى النهي أو نهي بمعنى النهي، أي فلا تستطيلوا به على الناس ولا تراءوا به وما تنفقوا من خير يوفى إليكم أي ثوابه أضعافا مضاعفة. وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون من حسناتكم كما لا يزاد يمحي سيئاتكم. فالإنسان هو الذي ينتفع يعني أولا ولن يظلم يعني شيئا يعني فمن أنفق هو لم ينتفع يعني بذلك يعني في الآخرة. قولوا أنتم لا تظلمون أي تنقصون منه شيئا، والجملة تأكيد بالأولى. ثم يبين عز وجل من هم أولى الناس يعني بالإنفاق ومن هم يعني الذين ينبغي يعني أن يبحث يعني عنهم. فقال عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. فبين أن أول الناس يعني النفقة وأول الناس يعني الصدقة الذين أحصروا يعني في سبيل الله. يعني ذكر الشيخ جلال الدين أن السبب يعني نزول يعني هذه الآيات يعني أنه نزل كان في أهل السلطة لأنهم حبسوا أنفسهم على الجهاد وعلى البذل يعني في سبيل الله عز وجل، وهم ناس يعني من الصحابة رضي الله عنهم لم يكن لهم يعني بيوت ولم يكن لهم أموال ولا تجارات ولا زروع، وكانوا يلبسون يعني في المسجد لحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلمون ويخرجون للجهاد. فحرصوا يعني أنفسهم على الجهاد والبذل يعني في سبيل الله عز وجل، فهؤلاء يعني هم أولى الناس بالنفقة. فقوله عز وجل للفقراء خبر مبتدأ محذوف أي الصدقات، الصدقات للفقراء أو أولى الناس بالصدقات هم الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله أي حبسوا أنفسهم على الجهاد. نزلت في آية الصفة وهم 400 من المهاجرين أرسلوا لتعلم القرآن والخروج مع السرايا لا يستطيعون ضربا في الأرض أي سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد يحسبهم جاهل أي جاهل بحالهم، وإنك مقصود الجاهل يعني عموما ولكن جاهل بحالهم. أغنياء من التعفف أي لتعففهم عن السؤال وتركه تعرفهم يا من تخاطب يعني بهذا الكلام بسيماهم كان علاماتهم من الطوالة وأثر الجهد لا يسألون الناس يعني شيئا فيلحفون إلحافا أي لا سؤال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحاف وهو الإلحاف. طبعا إن كانت نزلت يعني في آية الصفة أو إن صح نزول يعني هذه الآيات في آية الصفة فالعبرة يعني كما يقولون بعموم الله في ذلك خصوص السبب. فأولى الناس كانوا يعني بالصدقات يعني في كل زمان وفي كل مكان من كانوا بهذه الصفة الذين حرصوا أنفسهم على الجهاد وعلى الدبل في سبيل الله عز وجل، يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون السفر للتجارة واكتساب الأموال يحسبهم جاهل وأغنياء أن يتعفف تعرفهم بسيماهم.